بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فصبحكم الله بالخير وحياكم الله وبياكم في هذا الصباح المبارك الزاهر، صباح 22 من شهر رجب من سنة 31 و400 وألف، أو صباح 22 من شهر رجب، نعقد فيه الدرس 15 من دروس شرح منحة الإعراب للحريري البصري رحمه الله تعالى. وكنا يا إخوان في الدرس الماضي تكلمنا على باب التصغير، وانتهينا عند خلاصة ما شرحناه، وهي أن التصغير يكون على ثلاثة أوزان، فهو يأتي على صورة فعيل للثلاثي، ويأتي على صورة فعيعل للرباعي، ويأتي على صورة فعيعيل للخماسي الذي قبل آخره حرف مد، هذا الذي انتهينا منه. والآن إن شاء الله سنكمل الكلام على باب التصغير أيضا، لأن الحريري أطال النفس في هذا الباب وذكر كثيرا من أحكامه. فقال رحمه الله تعالى في بقية باب التصغير: وألقي في التصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم، تقول في منطلق مطيلق فافهم، وفي مرتزق مريزق، وقيل في سفرجل سفيرج، وفي فتى مستخرج مخيرج، وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض، كقولهم إن المطيليق أتى واخب السفيريج إلى فصل الشتاء، وشذ مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله اللذي، وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان، وليس هذا بمثال يحذى، فاتبع الأصل ودع ما شذ. تكلم في هذه الأبيات على عدة أحكام تتعلق بباب التصغير، فتكلم في أول هذه الأبيات على تصغير الخماسي والسداسي، لأنه تكلم من قبل على تصغير الثلاثي والرباعي، ثم تكلم أيضا على تصغير الخماسي الذي قبل آخره حرف مد كمفتاح وعصفور ومسكين، والآن يكمل الكلام على تصغير الخماسي وتصغير السداسي. فيقول: وألق في التصغير ما يستثقل، أي ألقي عند تصغير الخماسي والسداسي الأحرف التي تسبب الثقل، وألقي في التصغير ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل، ما يستثقل زائده أو ما تراه يثقل. هنا الآن يذكر حالتين وجهين، يريد أن يقول إذا أردت أن تصغر الخماسي، فالأسماء الخماسية كما هو معروف إما أن تكون أسماء خماسية مجردة، أي كل حروفها أصلية كسفرجل وفرزدق، هذه خماسية وكل حروفها أصلية ليس فيها زائد. وإما أن تكون الكلمة الخماسية كلمة خماسية فيها حروف زائدة كمنطلق. منطلق هذه في العدد خمسة أحرف، لكنها تتكون من ثلاثة أحرف أصلية ومن حرفين زائدين، فالمجموع خمسة. وكذلك منكسر، وكذلك مسافر، وهكذا. فإذا أردت أن تصغر الخماسي الأصلي المجرد الذي كل حروفها أصلية كفرزدق وسفرجل، لا بد أن تحذف. البيت يقول ألقي، احذف. ماذا تحذف؟ تحذف ما تراه يثقل، الذي يسبب ثقله، يعني الذي طوله حتى صار ثقيلا. ما الذي طول الخماسي وثقله؟ هو الحرف الخامس. فإذا ألقيته تعود الكلمة إلى أربعة أحرف، فيمكن حينئذ تصغيرها. فإذا أردت أن تصغر سفرجل تحذف اللام الحرف الخامس ثم تصغر على فعيعل أو فعيعيل الذي تريد، فتقول في تصغير سفرجل سفيرج أو سفيريج. السفرجل نوع من النباتات. وكذلك فرزدق، وهي الخبزة المحترقة، إذا أردت أن تصغرها تحذف الحرف الخامس لأنه هو الذي سبب الثقل فيها، فتقول في تصغيرها فريزد على فعيعل أو فريزيد على فعيعيل. فإن كانت الكلمة الخماسية كلمة خماسية بحروف زائدة كمنطلق، فإنك لا بد أن تحذف. لكن ماذا تحذف؟ تحذف الثقيل من الحروف الزائدة، لا تحذف الحرف الأخير مهما كان، وإنما تحذف الحرف الثقيل من الحروف الزائدة وهو ما سوى الميم الأولى. الميم إذا وقعت في أول الكلمة زائدة ما تحذف لأنها تدل على معنى، يقولون. فمنطلق عندنا الميم والنون زائدتان، منطلق منطلق منفعل. طيب ستحذف الثقيل من الزيادتين الميم أو النون؟ النون. ثم تصغر على فعيعل أو فعيعيل، فتقول في تصغير منطلق مطيلق أو مطيليق. وكذلك لو صغرت منكسر تقول مكيسر أو مكيسير. وكذلك لو صغرت مسافر خماسي، ما الحروف الزائدة في مسافر؟ الميم والألف، ستحذف الثقيل من الزيادتين وهي الألف، لأن الميم إذا وقع زائدة في أول كلمة تدل على معنى فلا تحذف، فتقول في تصغير مسافر مسيفر أو مسيفير، محمد مسيفر أو محمد مسيفير، يعني ذهب في سفر قريب أو قصير ونحو ذلك. فلهذا قال في التمثيل: تقول في منطلق مطيلق، فحذف النون، فافهم. وفي مرتزق مريزق، مرتزق الكلمة من كلمة من رزق، رزق. إذا فالميم والتاء في مرتزق، الميم والتاء زائدة، سنحذف الزيادة الثقيلة وهي التاء، فنقول مريزق أو مريزيق. طيب، ثم قال أيضا في التمثيل: وقيل في سفرجل سفيرج. سفرجل هذا خماسي أصلي، فنحذف الذي سبب الثقل وهو الحرف الخامس اللام، فنقول سفيرج. وفي فتى مستخرج مخيرج. الآن انتقل للكلام على تصغير السداسي، تصغير الاسم السداسي. والاسم السداسي لا يكون اسما سداسيا إلا بزيادة، يعني لابد أن تكون في حروف زائدة لكي يصل إلى ستة أحرف. فمستخرج من خرج، إذن فالهمزة والسين والتاء في استخرج زائدة. معشوشب، هذا من العشب، العين والشين والباء أصلية والحروف الباقية زائدة، يعني الميم الأولى زائدة والواو زائدة وإحدى الشينين زائدة. معشوشب وهي كلمة سداسية. استعلم كلمة سداسية. طيب، كيف سنصغر الكلمة السداسية على القاعدة السابقة؟ هذه كلمة ثقيلة لأنها طويلة، إذن لابد أن نحذف، لابد أن نحذف منها إلى أن تعود إلى أربعة أحرف لكي يمكن تصغيرها، وثقلها جاء من حروفها الزائدة. إذن سنحذف حرفين من الحروف الزائدة، سنحذف ما سوى الميم لأن الثقل حصل من هاتين الزيادتين. فقولك مستخرج، عندنا الميم والسين والتاء كلها زائدة، سنحذف السين والتاء ونبقى الميم. الميم في أول كلمة قلنا لا تحذف، فنقول في تصغير مستخرج مخيرج أو مخيرج. معشوشب نصغره على فعيعل، ها، معيشب أو معيشيب على القاعدة السابقة. طيب، ثم قال رحمه الله: وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المهيض. يقول: إذا صغرنا الخماسي فعلمنا أنه لابد أن تحذف منها حرف ثم تصغر على فعيعل، ولك أن تصغر على فعيعيل، يعني تأتي بياء زائدة قبل الأخير عوضا عن هذا المحذوف، فتقول في تصغير سفرجل سفيرج بلا ياء التعويض، أو سفيريج بياء التعويض. وكذلك في السداسي لا بد أن تحذف حرفين ثم تصغر على فعيعل، فتقول في تصغير مستخرج مخيرج، ولك أن تأتي بياء التعويض قبل الأخير وتقول مخيريج، هذه الياء يسمونها ياء العوض، عوض عن المحذوف. ثم مثل لذلك فقال كقولهم إن المطيليق أتى، مطيليق هذا على صورة فعيعيل، وخب السفيريج، وخب أي وخب خب، وخب السفيريج إلى فصل الشتاء، سفيريج على صورة فعيعيل. إذن فهذه قاعدة تصغير الخماسي والسداسي، الخماسي والسداسي عند تصغيرهما لا بد أن يعاد إلى أربعة أحرف، فالخماسي يحذف منه حرف، والسداسي يحذف منه حرفان، ثم يصغران على فعيعل أو على فعيعيل. ولأنه تعرض هنا الحروف الأصلية والحروف الزائدة أشار إلى هذه الحروف الزائدة بقوله والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم، وفي نسخ مجموعها قولك سائل وانتهم. يقول الأحرف التي تزيدها العرب في الكلمات هي عشرة أحرف تسمى حروف الزيادة، جمعها الحريري في قولك سائل وانتهم أو في قولك يا هول استنم. واللفظة المشهورة التي تجمع حروف الزيادة هي قولهم سألتمونيها، سألتمونيها عشرة أحرف، عدوها ستجدوها عشرة أحرف، سألتمونيها، السين والهمزة واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف. ما معنى كونها حروفا زائدة؟ يعني إذا أرادت العرب أن تزيد على الحروف الأصلية فإنها تزيد واحدا من هذه الحروف العشرة، وليس معنى ذلك أن هذه الحروف العشرة دائما لا تكون إلا زائدة، تأتي زائدة وتأتي أصلية، لكن إذا أرادت العرب أن تزيد فإنها تزيد واحدا من هذه العشرة. مثال ذلك كيف نأتي باسم المكان من سجد، المكان الذي يسجد فيه مسجد، زدنا الميم من حروف سألتمونيها. لو أردنا أن نأتي باسم الفاعل، الاسم الذي يطلق على من يسجد، ساجد الألف، المفعول مسجود، زدنا الميم والواو، وهكذا. لو أردنا مثلا كتب، اسم الفاعل كاتب، زدنا الألف، اسم المفعول مكتوب، زدنا الميم والواو، المصدر كتابة، زدنا الألف والتاء، كتاب زدنا الألف، كتيبة زدنا الياء والتاء، وهكذا. الأحرف التي تزيدها العرب على الأحرف الأصلية هي عشرة مجموعة في قولك سألتمونيها أو يا هول استنم. كيف نعرف أن هذا الحرف حرف أصلي أم حرف زائد؟ هذا موضوع طويل في علم الصرف يسمى الميزان الصرفي، لكن نلخصه فنقول الذي يبين الحروف الزائدة والحروف الأصلية هو النظر إلى بقية تصاريف الكلمة، فالحروف التي تبقى في كل تصاريف الكلمة حروف أصلية، والحرف الذي يسقط في أي تصرف من تصرفات الكلمة حرف زائد، والذي يبين الحروف الأصلية غالبا، ليس دائما غالبا، هو الفعل الماضي. فإذا قلت كتاب فالكاف والتاء والباء هذه حروف أصلية، لأنها لا بد أن توجد في كل تصرفات هذا الأصل هذا الجذر. فإذا قلت كاتب التاء والباء، الكاف والتاء والباء موجودة، ثم زدنا الألف، لماذا قلنا أن الألف زائدة في كاتب؟ لأنها غير موجودة في كتب. وهكذا قل في مكتوب، الميم والواو زائدتان لأنهما غير موجودتين في كتب، وهكذا. فالذي يبين الحرف الزائد هو سقوطه من أي تصرف من تصرفات الكلمة. قلنا استطرد الحريري لهذا الحكم لأنه قال إن الكلمة الخماسية إن كانت أصلية فتحذف الحرف الأخير، وإن كان فيها حروف زائدة فتحذف الحرف الثقيل من الحروف الزائدة. فلهذا بين لك الحروف الزائدة لتعرف هذا الحكم. وبعد أن قرر الحريري هذا الباب وأطال فيه النفس وبين أحكامه وقواعده المضطردة القياسية، ختم الباب بما شذ عن هذه الأحكام القياسية المضطردة التي أصلها من قبل، فقال: وشذ مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله ومثله لذي، وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان. فذكر لنا كلمات شذ تصغيرها عما سبق من قواعد التصريف. وهنا ينبغي أن نذكر شروط المصغر، الشروط التي تشترط في الاسم المصغر، فهم يشترطون 4 شروط في المصغر، وهي مفهومة مما قلناه من قبل، لكن نريد الآن نجمعها. الشرط الأول أن يكون اسما، فالذي يصغر هو الاسم، أما الفعل والحرف لا يصغران. الشرط الثاني أن يكون معربا لا مبنيا، فالأسماء المبنية لا تصغر، وإنما الذي يصغر أسماء المعربة. الشرط الثالث ألا يكون على لفظ التصغير، ألا يكون على لفظ التصغير، يعني كميت هذا لا يصغر، يقال حصان كميت يعني لونه بين الأبيض والأسود، هذا ما يصغر. كذلك دريد، دريد علم معروف، ودريد والأدرد هو الذي سقطت أسنانه، ونحو ذلك من الألفاظ التي جاءت على لفظ التصغير. الشرط الرابع وهو الأخير أن يكون معناه قابلا للتصغير، أن يكون معناه قابلا للتصغير، يعني ما يكون ملازما للتعظيم. الأسماء التي معانيها ملازمة للتعظيم يقولون لا تقبل التصغير، كأسماء الله عز وجل ما تصغر لفظ الجلالة الله وبقية أسمائه عز وجل، وأسماء الملائكة وأسماء الأنبياء ما دامت لهم، لأن معانيها لا تقبل التصغير. فتصغير محمد علم النبي عليه الصلاة والسلام لا يصغر، لكن لو سمينا غيره محمدا يمكن تصغيره على القاعدة على محمد. طيب، فإذا عرفنا ذلك نجد أن العرب صغرت أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، أسماء الإشارة يعني ذا وإخوانه، ذا وتاء، ذا رجل وتاء امرأة، ذا يمكن تدخل عليها تقول ذا رجل أو هذا رجل اسم إشارة، تاء للأنثى، ذاني، ثاني، هؤلاء اسماء الإشارة صغرتها العرب بفتح أولها وتشديد ثانيها وزيادة ألف، فيقولون في تصغير ذا ذيا، وفي تصغير تاء تيا، ذيا رجل، وتيا هند، وفي تصغير ذاني ذياني، وفي تصغير تاني تياني، وفي تصغير هؤلاء هؤليا، هؤليا أطفال، هؤليا، فصغروا أسماء الإشارة على غير القياس لأنها مبنية والمبني لا يصغر. وصغروا بعض أسماء الأسماء الموصولة كما صغروا أسماء الإشارة، فقالوا في تصغير الذي الذي فتح الأول ومشددة وزيادة ألف، جاء الذي لا يفهم شيئا تصغيرا له وتحقيرا، جاء الذي، وصغروا التي على اللتي، وهذا قوله وشذ مما أصلوه ذي تصغير ذا ومثله الذي، ومما شذ أيضا تصغيرهم إنسان على أنيسيان، إنسان صغروا على أنيسيان، وقياسه على ما ذكرناه من قبل إنسان كسرحان، إنسان كسرحان، أن يقال في تصغيره إنسان أني أنيس ولا أنيس، إنسان أني أنيسين، أنيسين كسريحين، هذا قياسه، يعني أن تقلب الألف ياء كما تقول في تصغير سرحان، سريحين، سلطان، سليطين، إنسان، أنيسين، لكنهم قالوا في تصغيره أنيسيان شذوذا، بما أنه مسموع فاستعماله فصيح لا غبار عليه، وإنما السؤال في استعمال القياس، هل تستعمل المسموع وتستعمل أيضا القياس؟ هذا الذي اختلفوا فيه، أما استعمال ما سمع فلا خلاف في صحته. وأيضا مما شذ تصغيرهم مغرب على مغيربان، وكان القياس في تصغير مغرب رباعي أي يقال فيه مغيرب، المغرب معروف، موعدنا المغيربان يعني أول المغرب، وهذا قوله، وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان. ثم بيّن هذه الأسماء الشاذة وحكمها فقال وليس هذا بمثال يحذى فاتبع الأصل ودع ما شذ، يعني هذه الأسماء التي شذت في التصغير لك أن تستعملها، لكن لا تقس عليها، لا تقس عليها، وإنما تقيس على القواعد التي ذكرت من قبل. هذا ما يتعلق ببقية باب التصغير، وقد رأينا أن الحريري قد توسع فيه. الباب التالي هو باب النسب، إلا إن كان هناك سؤال فنستمع إليه. تفضل. تصغير ماذا؟ يوسف. نريد أن نصغر يوسف، هذا رباعي، فنقول في تصغيره ها يويسف، يويسف فعيل يوسف. يوسف أعجمي، لكن لو اشتققنا من العربية يوسف لكان وزنه يوسف يفعل، يوسف يفعل. نعم. طيب، سؤال آخر. إذن ننتقل إلى الباب الثاني، وهو باب النسب. النسب أن تنسب، فتقول فلان بكري وقحطاني وبحري ونحو ذلك، هذا باب النسب. ونستمع إلى ما قاله الإمام الحريري في ذلك، فقال رحمه الله: باب النسب، وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة تلحقه ياء النسب، وتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب فاعترفي، بل وتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي. تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري، وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير واوا وعاصما ما راء ودع من ناوى. تقول هذا علوي معرق، وكل لهو دنيوي موبق، وانسب أخ الحرفة كالبقال ومن يضاهيه إلى فعالي. فباب النسب مما تكاد تشترك فيه اللغات، فاللغات لا تستغني عن النسب، ومن ذلك اللغة العربية، إما أن تنسب إلى اسم قبيلة لتنسب أفرادها إليها كقولك هذا بكري وسعدي وقحطاني وعتيبي ونحو ذلك، وإما أن تنسب إلى بلدة لنسبة سكانها إليها كمكي وبصري، وإما أن تنسب إلى غير ذلك من الأسماء لغرض من الأغراض كبحري وإسلامي وعالمي وغير ذلك. فلهذا ذكر أن المنسوب إليه يختلف، فقال وكل منسوب إلى اسم في العرب أو بلدة، إلى بلدة أو اسم، أي اسم. فالقاعدة العامة في ذلك أن تلحقه ياء النسب المشددة، هذه قاعدة النسب العامة في اللغة العربية، أن تزيد ياء مشددة في آخر المنسوب إليه، فتقول في النسبة إلى بحر بحري، وإلى سعد سعدي، وإلى إسلام إسلامي، وإلى العالم عالمي، وهكذا. فهذه نسميها القاعدة العامة للنسب. ثم سيذكر بعض القواعد الخاصة، قواعد تختص بكلمات معينة في اللغة العربية، فذكر بعضها فقال: وتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي. يقول: إذا كانت الكلمة المنسوب إليها مختومة بتاء التأنيث كمكة والبصرة وبقرة، فإنك عند النسب تأتي بالقاعدة العامة تضيف ياء مشددة، ومع ذلك تحذف تاء التأنيث، فتقول في النسبة إلى مكة: مكي، حذفنا التاء وأتينا بياء النسب المشددة. وكذلك في النسبة إلى البصرة: بصري، وهكذا. فلهذا عندما جاء في التمثيل قال: تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري. فالبكري نسبة إلى بكر، يعني على القاعدة العامة فقط. أما البصري فنسبة إلى البصرة، القاعدة العامة مع حذف تاء التأنيث. ثم ذكر قاعدة خاصة أخرى، وهي قاعدة النسب إلى الاسم المقصور وهو المختوم بألف، فقال: وإن يكن مما على وزن فتى أو وزن دنيا أو على وزن متى، فأبدل الحرف الأخير واوا وعاصما مارا ودع من ناوى. يقول: المقصور بجميع أنواعه، ثلاثي أو رباعي، معرب أو مبني، كفتى اسم ثلاثي، دنيا اسم رباعي، متى لو سميت بها لو جعلتها علما على شيء ثم أردت أن تنسب إليه. ما الحكم؟ نأتي بالقاعدة العامة: زيادة ياء مشددة مع قاعدة خاصة وهي قلب الألف واوا، فتقول في النسب إلى دنيا: دنياوي، قلبت الألف إلى واو ثم أتيت بياء النسب دنياوي. وفي النسب إلى حب: لا، حبلوي. وفي النسب إلى فتى: فتى، فتوي، فتوي. وفي النسبة إلى علا ستقول: علوي، وهكذا. نعم، تضيف ياء مشددة ويكون الإعراب عليها، فتقول: فتوي في الرفع، فتويا في النصب، فتوي في الجر، هي مشددة ويقع الإعراب عليها. طيب، فهذا ما يتعلق بقاعدة النسبة إلى المقصور. والنسبة إلى الاسم المقصور فيه تفاصيل أكثر من ذلك، لكن الحريري اكتفى بذلك لأن من أخذ به أصاب. من أخذ بهذه القاعدة في النسب إلى المقصور أصاب، يعني هناك أوجه أخرى جائزة، ربما يجوز وجهان، ربما يجوز ثلاثة أوجه، لكن من أخذ بهذه القاعدة يعني قلب الألف واوا فقد أصاب. هناك أوجه أخرى من أراد أن يعرفها فلا بأس، فقد يجوز مع هذا الوجه قلب الألف واو، قد يجوز حذف الألف، وقد يجوز أن تقلب الألف واوا وتضيف واو أن تبقي الألف وتضيف واو، يعني هناك أوجه أخرى قد تجوز في المقصور. فلك مثلا، يعني نأخذها بالتفصيل بسرعة، وإن كنا لا نريد التفصيل، لكن لنعرف أن من اقتصر على ما قاله الحريري فإنه ينجو من الخطأ. فالمقصور الثلاثي يجب أن تقلب ألفه واوا، كفتى فتوي. والمقصور الرباعي إن كان ثانيه متحركا وجب حذف الألف، وإن كان ساكنا جاز لك قلب الألف واوا، وجاز لك حذف الألف، وجاز لك إثبات الألف وزيادة واو. يعني يجوز لك في نحو طنطا أن تقول طنطي وطنطوي وطنطاوي، كلها جائزة. فالوجه الذي يشترك بينها هو قلب الألف واو، فاكتفى به الحريري ومثل لذلك بقوله تقول هذا علوي معرق، فنسب إلى العلا بعلوي، وهذا الظاهر من التمثيل، وإن كان يضبط في بعض النسخ بفتح العين علوي، فلو قلنا علوي لكانت نسبة إلى على أو علي، فإن كان نسبة إلى علي فهذا يخالف مراد الحريري، لأن الحريري يتكلم هنا على النسب إلى المقصور وليس النسب إلى المختوم بياء مشددة، فلهذا كان الأظهر أن تكون علوي معرق. والمثال الثاني قوله وكل لهو دنيوي موبق، فنسب إلى دنيا بقلب الألف واوا فقال دنيوي. ثم ختم هذا الباب بقوله وانسب أخا الحرفة كالبقالي ومن يضاهيه إلى فعالي. فعالي فعال، يقول إن وزن فعال صيغة فعال قد تقوم مقام النسب، تقوم مقام النسب وتدل على معنى النسب، وهذا يكثر في الحرف كقولك البقال، البقال يعني الذي يبيع البقول، فالبقال بمعنى قولك بقلي، يعني يبيع البقل البقول، جزار و بزاز الذي يبيع البز نوع من الثياب، عطار هو في الأصل الذي يبيع العطور. فصيغة فعال قد تغني عن النسب. هذا كل ما ذكره الحريري رحمه الله تعالى في باب النسب، وترون أنه قصر كثيرا وأجحف في باب النسب، وترك أحكاما مهمة كان ينبغي أن يذكرها في مثل هذا المتن المتوسط، كالنسب إلى الممدود والنسب إلى المختوم بياء مشددة والنسب إلى المقصور. هذه أشياء مهمة وتذكر في المتون المتوسطة، ربما تترك في المتون للمبتدئين يقبل ذلك، لكن في المتون المتوسطين ينبغي أن تعرف، مع أنه في الباب السابق باب التصغير أطال فيه وذكر تفصيلات وأجزاء وجزئيات كان ينبغي ألا تذكر في متن المتوسطين، فلعل باب التصغير استنفد جهده فاختصر باب النسب. طيب، فهذا كل ما يتعلق بباب النسب. كان هناك من سؤال، تفضل. نعم، يعني عندك بيت زائد. في بعض النسخ فيها بيت زائد، أنا تركته قصدا بعد قول تقول قد جاء الفتى البكري كما تقول الحسن البصري، في بيت وإن يكن في الأصل هاء فاحذفي كمثل مكي وهذا حنفي، هذا في بعض النسخ، لكنه واضح أنه تكرير للبيت الثاني. البيت الثاني قال وتحذف الهاء بلا توقف من كل منسوب إليه فاعرفي، المنسوب اللي فيه تاء تأنيث تحذف، إذن فهذا البيت تكرير له. وفي بعض النسخ في البيت الثاني فشدد الياء بلا توقف، وهذا يظهر أنه أيضا تصحيف لأنه تكرير البيت الأول، البيت الأول قال تلحقه ياء النسب، فيظهر أن هذه تحريفات وزيادات من النسخ، وأن الصواب كما قرأناه، وإن كنت أشير أحيانا إلى هذه الخلافات التي أراها مهمة. نعم، سؤالا آخر، تفضل، ارفع صوتك، لا أسمعك. إعراب، إعراب التصغير والنسب. نعم، تلاحظون أننا في التصغير والنسب لا نعرب، لأن بابي التصغير والنسب يتعلقان بصياغة الكلمة لا بإعرابها. التصغير تقول فعيل، فعيعل، فعيعيل، لكن لا علاقة لذلك بالإعراب، يعني أنها تعرب بحسب موقعها في الجملة، يعني المصغر قد يكون مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون فاعلا، قد يكون اسما مجرورا، لا علاقة للتصغير بالإعراب. وكذلك النسب، المنسوب صيغة تضيف ياء مشددة، الإعراب لا علاقة له بالإعراب، قد يكون منسوب مبتدأ، قد يكون خبرا، قد يكون فاعلا إلى آخره، ولهذا لم نهتم بإعرابها. نعم، أحسنت. سؤال يا أخوان. نعم، سلمان، سلمان ممنوع من الصرف إذا كان علما على إنسان. نعم، العلم دائما يمنع إذا ختم بالألف والنون، أما الوصف فلا يمنع إلا إذا كان على وزن فعلان. سلمان علما، سليمان، تضم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء، يا التصغير الساكنة، هذا لابد في كل مصغر. سلمان، سليمان، الألف تبقى ما تتغير. نعم، قلنا الألف تبقى لأنه ممنوع من الصرف. وسليمان، صغر سليمان، سليمان لا يصغر، لأن قلنا من شروط المصغر ألا يكون على صيغة التصغير. نعم، سؤال يا أخوان، تفضل. نعم، نعم، يقول حركات المنسوب إليه هل تتغير بعد النسبة إليها أم لا؟ أما القاعدة العامة فهي أن النسب يستدعي زيادة ياء النسب المشددة فقط، هذا الأصل، القاعدة العامة. فتقول في النسب إلى سعد سعدي، ما يتغير في الكلمة شيء، وإلى قحطان قحطاني، وإلى زهران زهراني. هذا الأصل. هناك كلمات معينة، قواعد خاصة لكلمات معينة، نعم قد تتغير الحركة فيها، لكن الحريري كما قلنا ما ذكرها، فنحن نتركها لأننا نشرح ما قاله الحريري. لكن القاعدة العامة أن النسب لا يغير، فلهذا لو أردنا أن ننسب مثلا إلى كلمة نحو، نحو، لقلت هذا عالم نحوي، ولا تقول نحوي، بل تبقى الكلمة على ما هي عليه نحوي. ولو أردنا أن ننسب إلى لغة لقلنا لغوي، أنا أقول لغوي، اللغوي نسبة إلى لغة، أما لغة فإنك تحذف التاء وتزيد ياء مشددة. انتهى السؤال؟ نعم. لو أردنا أن ننسب إلى كلمة أسرة لكنا نقول في النسب إلى أسرة هذه أمور أسرية، هذا الأصل، قلنا هذا الأصل. نعم، معنى كلمة الأسرة قد يدخل فيها مسألة من مسائل النسب، وهي هل يجوز أن تنسب إلى الجمع؟ فالجمهور لا ينسبون إلى المفرد، فعلى ذلك تقول أسري نسبة إلى أسرة، لكن هناك من أجاز نسبة إلى الجمع، فجمع أسرة أسر، فتجمع أسري، فعلى قولهم يجوز، وعلى قول الجمهور لا يجوز. وكذلك النسبة إلى دولة، تقول مطار دولي، ومن أجاز النسبة إلى الجمع نسب إلى دول فقال دولي، وهكذا. أما ملك فهذا له قاعدة خاصة في النسب، وهو أنك إذا نسبت إلى كلمة على وزن فعل فإنك تقرب الكسر فتحة، هذه قاعدة ما ذكرها، فتقول بالنسبة إلى ملك ملكي، وفي النسبة إلى نمر نمري. نعم. سؤال أخير؟ ما فيه، كل يؤثر صاحبه بالسؤال الأخير. طيب، نشرح إن شاء الله بعد التوقف التوابع، فإلى لقاء إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.